إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اليوم إن شاء الله عز وجل أعيد الكلام على القول الراجح في مسألة الدباغ، وأعيدها بترتيب يحسنه طالب العلم. وقبل أن أذكر القول الراجح، أذكر شيئا يحتاج إليه طالب العلم في مسألة الخلاف. فأول ما ينبغي على طالب العلم إذا كان قد ارتقى وبلغ مرحلة في طلب العلم، إذا رأى أن في المسألة خلافا أو إذا رأى أن في المسألة خلافا، أن يعرض أولا القول المرجوح، أن يعرض أولا القول المرجوح الذي يتبنى خلافه. فإن كان في المسألة خلاف قول وقولان، فيعرض القول الأول والقول الثاني، ثم يأتي بالقول الراجح في آخر كلامه على عرض الخلاف، لأنه يحتاج في آخر الأمر، يعني يحتاج إذا أراد أن يرجح القول الذي تبناه أن يعرض أدلته ثم يرد على المخالفين. فأنت تعرض القول الأول، وإن كان في هناك قول ثان تعرضه، ثم تعرض القول الذي أخذت به، فتعرض أدلته أولا ثم ترد على القول المخالف. ولكن إذا عرفت القول الأول الذي قلت به، وهو الذي قلت فيه إنه راجح، ثم أتيت بالقول المرجوح بعده، فستحتاج بعد ذلك إلى أن ترد على القول المرجوح. وهذه الطريقة ليست مرتبة، ليست مرتبة، إنما الترتيب أن تعرض القول المرجوح أولا ثم تعرض القول الراجح. لماذا؟ لأن القول الراجح طالما أن في المسألة خلاف، طالما أن في المسألة خلافا، فستحتاج إلى الرد، ستحتاج إلى الرد، فتعرض أولا أدلة القول الذي أخذت به ثم تعرض الرد عليه. وهذا الذي سرنا عليه ونفعله اليوم إن شاء الله على سبيل الترتيب. فذكرنا أن هذه المسألة اختلف أهل العلم فيها على سبعة أقوال، هي ثلاثة بمثابة الأصول. القول الأول أن الدباغ لا يطهر شيئا من الجلود. القول الثاني أن الدباغ يطهر مأكول اللحم فحسب، يعني أن الدباغ يطهر جلد الميتة التي كانت تؤكل حال الحياة. والقول الثالث أن الدباغ مطهر لما كان طاهرا حال الحياة. قلنا إن القول الراجح والقول الثالث، فعرضنا أدلة القول الأول ثم أدلة القول الثاني، ثم أتينا بالقول الراجح. نعرض اليوم أدلة القول الراجح على حدة، وكأنك تسمع أول ما تسمع هذه المسألة، ودعك مما مضى، يعني دعك من الخلاف الذي عرضناه، لأننا لما ذكرنا أدلة القول الثاني وحجته قوية، وكما ذكرنا أن القائل به هو شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، واختاره الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله أجمعين، فرأينا قوة في هذا القول، حتى إن بعض أهل العلم أو بعض المشايخ المعاصرين أراد أن يوفق بين القولين، فذكر قولا ثالثا لا يرتضى، ذكر قولا ثالثا لا يرتضى على ميزان القواعد لا يصح، وعرضنا بالكلام عليه ولا نصرح به. فإذا قرأت أحاديث الباب التي ذكرها الحافظ فكأنك تعرض القول من غير خلاف. الآن فنقول عرض الدليل على مرحلتين، المرحلة الأولى عرض أدلته ابتداء، يعني تعرض أدلة القول الراجح عندك ابتداء، المرحلة الثانية الرد على المخالفين، الرد على المخالفين. الآن نعرض أدلة القول الذي اخترناه، وهو أن الدباغ مطهر لما كان طاهر حال الحياة. بداية نذكر أحاديث الباب حتى يستحضر من لم يكن حاضرا ما نحن بصدد الكلام عليه. قال الحافظ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وللأربعة أيما إهاب دبغ فقد طهر. وعن سلمة ابن المحبق رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها، دباغ جلود الميتة طهورها. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال: لو أخذتم إهابها، فقالوا: إنها ميتة، فقال: يطهرها الماء والقرض. قال: أخرجه أبو داود والترمذي، والذي قبله قال وصححه ابن حبان. ها؟ أبو داود والنسائي، نعم. هذه الأحاديث ساقها الحافظ لغرض، والحافظ رحمة الله عليه كثيرا ما يذكر الأحاديث فيصدر الباب بالقول الراجح عنده، يعني لا يصرح الحافظ بأنه تبنى هذا القول، وإنما يذكره ابتداء في أول الباب. فهنا الحافظ رحمة الله عليه تبنى هذا القول فصدر الباب بقوله: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فنقول أولا: الدليل على أن الدبغ مطهر لما كان طاهرا حال الحياة. أولا، الأحاديث العامة، الأحاديث العامة التي تدل على أن الدباغ مطهر لما كان طاهرا حال الحياة. أقرب المسألة حتى يستقيم فهم من لم يكن حاضرا. لو أن عندنا شاة ماتت، عندنا شاة ماتت صارت ميتة ومعلوم أن الميتة نجسة، معلوم أن الميتة نجسة. ثم سرخنا جلد الميتة وأخذناه ودبغناه. الدبغ يكون بالملح أو بالقرار، وهو شجر من أشجار العظام يستخدم في الدبغ، أو بأي شيء يصح به الدبغ. فدبغنا هذا الجلد، فهل يصح لنا أن نستعمله بعد الدبغ أم لا؟ الشق الثاني، هل لو مات حمار، والحمار معلوم أنه لا يؤكل لحمه، الحمار لا يؤكل لحمه إلا الحمار الوحشي، فالحمار الوحشي يؤكل لحمه، أما الحمار الأهلي فلا يؤكل لحمه، لكن هذا الحمار كان طاهرا حال الحياة. ماذا نعني بقولنا كان طاهرا؟ يعني لم يكن نجسا، لم يكن نجسا، بدنه طاهر وجلده كان أيضا طاهرا. فهل إذا مات هذا الحمار وسرخنا جلده ودبغناه هل يطهر بالدبغ هذا أم لا يطهر؟ الخلاف في هذه المسألة في التفريق بين ما كان يؤكل حال الحياة وما لا يؤكل حال الحياة. فنقول الدليل الأول الأحاديث العامة الدالة على أن الدبغ مطهر لكل جلد، والتي ليس فيها التصريح بالتفريق بين نوع وآخر. الأحاديث الدالة على أن الدبغ مطهر لما كان طاهرا حال الحياة، أي لكل جلد، والتي ليس فيها التصريح بالتفريق بين نوع وآخر. وهذه الأحاديث هي حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه الجماعة إلا البخاري، واللفظ للأربعة، قال صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. وحديث سلمة ابن المحبب رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان، واللفظ لابن حبان، قال دباغ جلود الميتة طهورها. وأيضا حديث ابن وعلة، وحديث ابن وعلة هذا سنذكر ردا على ما جاء فيه. حديث ابن وعلة الذي أخرجه مسلم قال سألت عبد الله بن عباس قلت نكون بالمغرب أو إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بأسقية فيها الماء والودك. سألت ابن عباس قلت إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية، يعني الآنية فيها الماء والودك طعام والشراب. فقال ابن عباس اشرب، فقال ابن عباس اشرب. فقلت أرأي تراه، يعني هذا من عندك أرأي تراه؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهور، دباغه طهور. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه النسائي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهور. وحديث عائشة الذي أخرجه النسائي في سننه بسند صحيح قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها طهورها، دباغها طهورها، وفي لفظ دباغها زكاتها. هذه الأحاديث إذا نظرت في ألفاظها وجدتها أقرب إلى التعميم من تخصيصها بجلد دون آخر. إذا نظرت إلى ألفاظ هذه الأحاديث وجدت ألفاظها أقرب إلى التعميم منها إلى تخصيصها بنوع دون نوع. ولما قلت ليس فيها التصريح بالتفريق، ليس فيها التصريح بالتفريق، وهذه الجملة مهمة، وعليها ذكر الشاطبي في الموافقات بابا، وعلق عليه الشيخ دراز عليه رحمة الله بتعليق سأذكره في محله. فالقول بأن هذه الأحاديث ليس فيها التصريح بالتفريق بين نوع وآخر، يعني ليس فيها التصريح بين بالتفريق بين جلد ما يؤكل لحمه وبين جلد ما لا يؤكل لحمه، لأن التصريح لو كان ثم، يعني لو ثبت التصريح لكان محلا، لكان قاطعا في محل الخلاف، لكن طالما أن التصريح لم يثبت وليس في هذه الأحاديث ما ينص عليه أن هناك تصريحا أو أن هناك تفريقا بين جلد ما يؤكل لحمه وبين جلد ما لا يؤكل لحمه، حينئذ طالما أن التصريح لم يوجد ننظر في هذه الأحاديث، فننظر في ألفاظها، لأننا كما ذكرنا ألفاظ الشرع مرادة، ألفاظ الشرع مرادة بعينها، إذا نطق النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ فإنه يراد بعينه، وإن كان هناك قول يرادف القول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فإن القول الذي ذكره النبي أولى من ذكر القول الثاني. فلذلك ننظر الآن في هذه الأحاديث استقلالا، فنبحث في ألفاظها، هل هي تفيد التعميم، تفيد العموم أم لا تفيد؟ فننظر في حديث ابن عباس في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. كلمة إهاب، كلمة إهاب جاءت في الحديث نكرة، جاءت في الحديث نكرة، الكلام إما أن يكون نكرة إما أن يكون معرفا، فهنا جاءت كلمة إهاب نكرة، قال أيما إهاب، كلمة أيما هذه أداة شرط، أداة شرط، والناكرة في أداة الشرط في سياق الشرط تفيد العموم، الناكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فقوله أيما إهاب دبغ فقد طهر، وقلنا إن الإهاب هو الجلد ما لم يدبغ، فكل جلد لم يدبغ يقال له إهاب، بعد الدبغ يقال له قربة أو شنا، يعني لا يسمى إهابا بعد الدبغ. فهنا اللفظ الذي ورد في الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، يعني كل إهاب، يعني كل إهاب دبغ فقد طهر. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة بن المحبب دباغ جلود الميتة طهورها، وفي حديث عائشة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة، ففي الحديثين كلمة الميتة معرفة ولا نكرة؟ معرفة بالألف واللام، والألف واللام هنا للجنس، الميتة يعني جنس الميتات، جنس الميتات، قال سئل النبي عن الميتة، والألف واللام اللي هي للجنس تفيد العموم، لأن لما يقول الله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء، الرجال هنا الألف واللام محلاه معرفة بالألف واللام للجنس، يعني كل الرجال قوامون على كل النساء، فالألف واللام للجنس تفيد العموم، تفيد العموم. الآن هل هذه الأحاديث فيها ما يدل على التفريق؟ يعني هل هذه الأحاديث فيها ما يدل على أن هناك فرقا بين ما يؤكل لحمه وبين ما لا يؤكل لحمه؟ ما في فرق. طيب ننتقل للمرحلة الثانية، فهذه اجعلها أدلة مستقلة. تنتقل للمرحلة الثانية في ذكرك للقول الراجح، وهي أن تعرف العموم. إذا كانت المسألة اختلف أهل العلم فيها على هذه الأقوال، وهناك من يدعي التخصيص، هناك من يدعي التخصيص، فأولا قبل أن ترد على قوله تذكر أولا ما يستفاد من العموم، وهل كل العموم يخص بكل تخصيص أم هناك فرق. فإذا نظرت وجدت أن الأصل في الأدلة العموم، كل خطاب الشريعة يراد به العموم، خطاب الشريعة بالكلية الأصل فيه أنه عام ليس خاصا. يعني إذا قال الله للنبي أيها النبي اتق الله، هل هذا خاص بالنبي؟ لا، إنما هذا عام للأمة، فكل دليل ورد في الشرع يراد به العموم. فتنظر الأدلة ترى أن الأصل فيها العموم، الأصل في الأدلة العموم، فإن جاء دليل يخصص هذه الأدلة العامة فحينئذ ينبغي أن تأخذ بالخاص وتترك العام. هذه قواعد، الأصل في الأدلة العموم، فإن جاء دليل خاص يصح التخصيص بمثله وجب عليك أن تأخذ بالخاص وتترك العام. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه عامة ولا لا؟ السارق من سرق بيضة يقال له سارق، من سرق حبلا يقال له سارق. إذن فلو أخذنا بالعموم وحده في هذه الآية لقطعنا يد من سرق بيضة، لكن السنة جاءت في تخصيص حد السرقة الذي يناط به القطع بربع دينار، بربع دينار، فمن سرق أقل من ربع دينار يقال له سارق ولكن لا يطبق عليه الحد. إذن فلما جاءت السنة بالتخصيص أخذنا الخاص وتركنا العام. فإن جاء نص دليل يصح أن يخصص الدليل العام أخذت بالخاص وتركت العام، ثم تنظر إلى هذا الدليل الخاص، تنظر إلى هذا الدليل الخاص، هل العلة نصت عليها؟ يعني هل وجه التخصيص منصوص عليه في هذا الدليل الخاص أم هو مستنبط؟ بمعنى عندك حديث خاص وعندك حديث عام، الدليل الخاص إذا أخذت به، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع في ربع دينار، التخصيص هنا منصوص عليه ولا مش منصوص؟ منصوص عليه بماذا؟ بربع دينار، فقد نص على التخصيص. طيب إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال تقطع فيما بين كذا، مثلا لو قال تقطع فيما بين ربع دينار إلى نصف دينار، هل نص عليه على وجه التحديد؟ ها؟ لم ينص عليه. فقد يقول قائل تقطع في ربع دينار وكذا، ويقول الآخر لا بل تقطع في نصف دينار إلا كذا، هذا يزيد هذا ينقص. فهل نستطيع أن نرجح أحد القولين؟ لا، لا نرجح، لا نستطيع. لماذا؟ لأن الدليل لم ينص على وجه التخصيص، لكن عندنا الدليل الأول قال في ربع دينار، علمنا أن ربع دينار يبقى لا يصح أن يقول قائل لا بل في نصف، بل في نصف دينار. هذا القول منه يرد. لماذا؟ لأن النص جاء بالتخصيص. طيب، طالما أن الوجه الثاني أن التخصيص فيه لم يذكر وإنما هناك احتمالات، احتمال أن يخص بربع دينار، واحتمال أن يخص بأكثر من ربع دينار، واحتمال أن يخص بنصف دينار، واحتمال أن يخص بأقل من نصف يسير، احتمالات. فننظر. يبقى الآن أنا الذي أريد أن أفهمه لكم أن الدليل الخاص إذا نص على التخصيص فيه خذه، إذا نص على التخصيص فيه خذه وحده، لأن الدليل المنصوص عليه أقوى من الاحتمال، أقوى من الاحتمال. يعني لو في حديث هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع في ربع دينار، فجاء آخر، جاء عالم من العلماء وقال من سرق ربع دينار قطعت يده، كلامه صحيح ولا خطأ؟ صحيح. فجاء عالم ثاني وقال إنما أراد النبي المبالغة، لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ربع دينار فحسب، يعني على التحديد، إنما أراد المبالغ فقط. هل هذا القول يقبل منه؟ لا يقبل. طيب هل له وجه؟ ها؟ لأن له وجه في الكلام ولا ليس له وجه؟ له وجه، له وجه. إيه الوجه اللي فيه؟ أنه أول ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في ربع دينار إنما أراد أن يبالغ في القيمة، لكن هذا التأويل وإن كان له وجه يستبعد في مقابل النص الصريح، هذا التأويل يستبعد في مقابل النص الصريح. طيب، فإذا جاء عالم وقال وقد علمنا أن الدليل ليس فيه تخصيص، الأمر كله مجرد احتمالات، مجرد احتمالات واستنباطات، فيأتي هذا يقول أنا أستنبط من الحديث وجها، والثاني يقول أنا أستنبط منه وجها آخر، فتنظر كلام من ترجح، هل ترجح كلام هذا ولا كلام هذا؟ ترجع إلى الأدلة العامة، ترجع إلى الأدلة العامة. يأتي هذا العالم طالما أن الأدلة العامة قوية ووردت فيها أكثر من لفظ عام، يبقى الأصل القوي هو العام. فجاء هذا العالم وقال أنا أستنبط قولا، والثاني قال أنا أستنبط قولا ثانيا، فتنظر إلى القولين، فإذا كان قول منهما أعم من قول فالأولى أن نأخذ بالأعم. عند قولان، قول منهما خاص يعني مستنبط، وقول أعم من الخاص، الأولى أن تأخذ بالأعم دون الأخص. لماذا؟ لأن الأدلة العامة أدلة قوية وهي الأصل، وهذا الأصل لا ينتقل، لا ينتقل منه إلا بدليل حجته ظاهرة ينص عليه. فطالما أن التنصيص لم يأتي، ما فيش تنصيص على علة بعينها، فحينئذ إذا اختلف في العلة خذ العلة الأعم، خذ العلة الأعم. طيب، القواعد هذه إذا فهمت ننتقل للمرحلة التي تليها وهي الرد على المخالفين. هذه المسألة مفهومة؟ الذين فرقوا بين الحيوان الذي يؤكل والحيوان الذي لا يؤكل بأي شيء استدلوا؟ استدلوا بحديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يدرونها فقال لو أخذتم إهابها يعني فانتفعتم به، فقالوا إنها ميتة، فقال يقلبها الماء والقرض. الذين فرقوا بين ما يؤكل لحمه وبين ما لا يؤكل لحمه فقالوا كل حيوان يؤكل لحمه حال الحياة يطهره الدبر، وكل حيوان لا يؤكل حال الحياة لا يطهره الدبر. نقول أين جئتم بهذا الكلام؟ يقولون ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل الأحاديث هذه لما رأى الشاة؟ في أي مناسبة قال النبي هذا الكلام؟ لما رأى الشاة. فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم رأى الشاة، والشاة من جنس ما يؤكل لحمه حال الحياة، فكل ما يؤكل لحمه حال الحياة يشترك مع الشاة في تطهيرها بالدبغ، مفهوم ولا لا؟ قالوا لما قلنا من أين جئتم بالتفريق في حديث الشاة؟ قالوا ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأحاديث لما رأى الشاة يدعونها، والشاة من جنس ما يؤكل لحمه حال الحياة، فنص النبي على أن الشاة ومن كان في جنس الشاة فإن الدباغ يطهرها، فكل حيوان يؤكل لحمه حال الحياة فإن الدباغ يطهره كما طهر الدباغ الشاة. فيعترض على هذا القول، يعني هذا اعتراض على الاعتراض، وإن كنا لن نوافق على الاعتراض هذا لكن نذكره حتى يتبين لكم الأمر. فيقال أليست العبرة في الأدلة العموم؟ أليست العبرة في الأدلة العموم؟ يعني العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقال أليست العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ لا بخصوص السبب. يقال نعم كلام صحيح، ولكن العموم نوعان، العموم نوعان، عموم مطلق وعموم مقيد بصفة. العموم نوعان، عموم مطلق وعموم مقيد بصفة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وهو في السفر، رآه صائما وقد غشي عليه وحوله أناس يظللونه، فقال ما هذا؟ يعني ما شأنه؟ قالوا إنه صائم، يعني الذي فعل به هكذا هو الصيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. فهل هذا اللفظ ليس من البر الصوم في السفر من العموم المطلق ولا العموم المقيد بصفة؟ من العموم المقيد بصفة. لو أننا أخذنا بالعموم وحده وقلنا هو عموم مطلق وتركنا الصفة التي سيق الحديث من أجله لقلنا ليس من البر الصوم في السفر، فمن وجدناه يصوم في السفر ولو كان قادرا لا شك في قدرته ولا مرض يعتريه من الصيام لقلنا في حقه لا تصوم، لأن الصوم في السفر ليس من البر. فهل يصح هذا الكلام؟ لا يصح. ولكن نقول ليس من البر القوم في السفر لمن كانت صفته بمثل هذا الرجل. هذا الرجل تعب من الصيام، فنقول من تعب من الصيام في السفر وشق عليه فليس من البر الصوم له. الآن هل أخذنا بالعموم وحده، هل أخذنا بالعموم وحده أم أخذنا بالعموم المقيد بالصفة؟ أخذنا بالعموم المقيد بالصفة. فهل يعترض علينا بأن يقال الأصل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ لا يعترض، نحن أخذنا بعموم اللفظ لكن قيدنا بجنس ما ورد فيه، قيدنا الحديث العموم بجنس ما ورد فيه. فالآن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبر الإهاب فقد طهر لفظ عام، هل هذا العموم على إطلاقه عموم مطلق ولا هو عموم مقيد بصفة؟ الآن مع حديث ميمونة وحديث الشاة، وأن النبي قال الحديث في الشاة لما رأى الشاة يدرونها، قال الكلام لما رأى الشاة يدرونها، هنا هل يصح أن نأخذ العموم هذا ونجعله مخصوصا بجنس ما ورد فيه ولا لا يصح؟ يصح يصح، انتبهوا، يصح ولا لا يصح؟ لا يصح ابتداء، لا يصح، يصح ابتداء، ابتداء يصح، يعني تدرج في العرض، ابتداء تقول ايه يصح، وإلا لو قلت لا يصح أهدرت حديث الشاف، أهدرت حديث الشاف، والأصل أن تجمع الأدلة وأن تعمل بالأدلة كلها، فلو قلت لا يصح فقد رميت بحديث ميمون وهذا لا يليق. فكما يقول ابن حزم رحمة الله عليه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ولا يضرب بعضه ببعضه، فأنت تأخذ حديث ميمونة وتجعل له وجه، تجعل له وجه، تقول ابتداء أن يصح، يصح أن نحمل الأحاديث العامة على حديث الشاذ، ولكن أي شيء نحمله عليه؟ قالوا الشاذ من جنس ما يؤكل لحمه. فالآن نرجع إلى ما قلناه، حديث ميمونة هل نص على وجه التخصيص فيه أم لم ينص؟ لم ينص، حديث ميمونة لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم فيه على أن الدباغ يطهر الشاة لأن الشاة من جنس ما يؤكل لحم، النبي ما قال هذا، إنما قاله في معرض الكلام على الشاة. طيب إذن ليس في حديث ميمونة التصريح بالتفريق، طيب ما فيش تصريح بالتفريق، إذن فالأمر مستنبط، الأمر مستنبط، فننظر هل حديث ميمونة له أكثر من وجه يحمل عليه؟ الشاذ هل يستخرج منها علة وصفة واحدة ولا أكثر من صفة؟ ننظر، قال الشاذ من جنس ما يؤكل لحم، الشاة من جنس ما يؤكل لحم، هل هناك صفة ثانية في الشاة تزاحم الصفة الأولى ولا لا؟ هناك، ما هي؟ الشاة كانت طاهرة حال الحياة، الشاة كانت طاهرة حال الحياة، عندك صفتان في الحديث، عالم يقول الشاة من جنس ما يؤكل لحم، وعالم يقول لا، الشاة من جنس ما كان طاهرا حال الحياة. أيهما أعم من الثاني؟ ما كان طاهرا حال الحياة أعم من جنس ما يؤكل لحمه. وهذه الأدلة العامة الأولى فيها أن يؤخذ بالأخص أم بالأعم؟ بالأعم. إذن فيحمل حديث ميمونة على الأعم، والأعم فيه أن الشاة من جنس ما كان طاهرا حال الحياة. إذا دبر الإهاب فقد طهر. ما حديث الشاة؟ نقول إذا دبر الإهاب الذي كان طاهرا حال الحياة مثل الشاة فقد طهر. واضح هذا ولا لا؟ واضح. طيب نبينه أكثر فنقول الحيوانات تنقسم إلى قسمين باعتبار ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. ما يؤكل لحمه طاهر كله، ما يؤكل لحمه طاهر كله، وما لا يؤكل لحمه منه الطاهر ومنه النجس، منه الطاهر ومنه النجس. النجس إذا في حال حياته نجس ولا طاهر؟ نجس. بعد الموت نجس. هل طرأ عليه وصف؟ لم يطرأ عليه وصف، هذا نخرجه من الكلام، لأن الكلام على الوصف الطارئ، الوصف الذي طرأ. لكن النجس حال الحياة نجاسته أصلية، نجاسته أصلية كما ذكرنا. الغائط مثلا، هل يطهر؟ هل يطهر الغائط؟ لا يطهر. لماذا؟ لأن نجاسته أصلية. ولا يعترض وقال البول يطهر. نعم البول يطهر. متى يطهر؟ إذا ارتفعت عينه بالكلية. لكن إذا بقي البول بعينه هل يطهر؟ لا يطهر. لذلك لما ذهب أثره لا يسمى بولا، إنما الغائط. إذا بقيت عينه لا يطهر بالكلية. لماذا؟ لأن النجاسة فيه أصلية. طيب إذن فكلامنا على ما كان طاهرا حال الحياة لكنه لا يؤكل. قلنا عندنا الآن قسمان، قسم طاهر لا يؤكل، قسم طاهر يؤكل، وقسم طاهر لا يؤكل. قسم طاهر يؤكل وقسم طاهر لا يؤكل. اتفق القسمان في كل وجه من وجوه الانتفاع، الطاهر الذي يؤكل والطاهر الذي لا يؤكل، اتفقا في كل وجه من وجوه الانتفاع، وافترقا في وجه واحد وهو الإطعام أنه يؤكل. فالطاهر الذي يؤكل حل أكله، والطاهر الذي لا يؤكل لا يحل أكله. فاتفقا في كل وجه من وجوه الانتفاع إلا الإطعام، إلا الإطعام. بعد الموت اتفق الكل في كل وجه، بعد الموت اتفق الكل في كل وجه. أي شيء افترق فيه الذي يؤكل عن الذي لا يؤكل في حال الحياة؟ الإطعام. طب بعد الموت هل يؤكل؟ الذي كان يؤكل هل يؤكل بعد الموت؟ لا يؤكل. هل يؤكل بعد الدبر؟ لا يؤكل. إذن فلما صار كل ميتة اتفقا في كل وجه حتى في الإطعام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سودة بنت زمعة الذي أخرجه الإمام أحمد، لما قالت يا رسول الله ماتت فلانة، ماتت فلانة يعني الشاة، فقال لو أخذتم مسكها، المسك اللي هو الجلد، فقالوا أنأخذ مسك شاة ماتت؟ يعني صارت ميتة. فقال النبي يبين لهم أنكم لا تنتفعون فيه على وجه الإطعام. فقال النبي إنما قال الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير وأنتم لا تطعمونه، أنتم مش هتاكلوه، فتذبحوه فتنتفعوا به. فأخذت سودة مسك الشاة فسلختها ودبغتها فاتخذتها قربة حتى تخرقت عندها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم حينما رخص لهم في جلد الشاة بعد الدبغ رخص لهم في وجوب الانتفاع إلا في الإطعام. إذن فبعد الموت صار الكل نجسا وحرم الإطعام في الكل. إذن الموت ماذا صنعت الصنفين؟ القسم الأول كان طاهرا حال الحياة، القسم الثاني كان طاهرا حال الحياة لكنه لا يؤكل. بعد الموت ماذا صنع الموت؟ الموت أحدث في ما كان يؤكل لحمه النجاسة وحرمة الإطعام، وأحدث في الذي كان طاهرا ولا يؤكل النجاسة فحسب. إذن الموت أحدث في الصنفين نجاسة الجلد، وأحدث فيما كان يؤكل حرمة الإطعام. كلام مفهوم؟ إذن فالنجاسة التي طرأت على الجلد لم تكن نجاسة أصلية، إنما هي نجاسة طارئة، إنما هي نجاسة طارئة. فإذا طهر الدبغ جلد الحيوان الذي كان طاهرا وكان يؤكل فهو أيضا يطهر جلد الحيوان الذي كان طاهرا ولا يؤكل، لأننا خرجنا من مسألة الأكل، خلاص مسألة الأكل هذه انتهت، لكن انتقلنا إلى ما هو أعم وهو الجلد. تركنا اللحمة وتركنا كل شيء في الصنفين وانتقلنا إلى الجلد، هذا جلد طاهر وهذا جلد طاهر، الذي كان يؤكل جلده طاهر، الذي لا يؤكل جلده طاهر. بعد الموت صار جلد هذا نجسا وصار جلد هذا نجسا. بعد الدبغ فما الفرق؟ لماذا قلت يطهر هذا ولا يطهر هذا؟ ما الفرق؟ لا فرق، طالما أن النجاسة طارئة فتزال. لو سقطت قطرة بول على ثيابك هل تطهر ولا لا تطهر؟ تطهر، لأنها نجاسة طارئة. فلو أنك جئت بشيء نجس مثلا ولمست هذا الشيء النجس، هل يطهر بالماء؟ لا يطهر، لأنه نجاسة، نجاسته صارت أصلية بعد الموت، لا نقول أصلية في الأصل، إنما صارت بعد الموت نجاسة. طيب إذن فلا فرق بين ما يؤكل لحمه وبين ما لا يؤكل لحمه. إذن فالاعتراض الأول هو أنهم فرقوا بين ما يؤكل لحمه حال الحياة وبين ما لا يؤكل لحمه حال الحياة بحديث ميمونة بواقعة الشاة، وقلنا ليس في حديث ميمونة ما يدل على التفريق، إنما حديث ميمونة فيه أن الشاة كانت من جنس ما كان طاهرا حال الحياة، فيصح أن نقول القول الراجح ما ذكرناه. الاعتراض الثاني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم شبه الدباغ بالذكاء، الذكاء يعني الذبح الشرعي، النبي صلى الله عليه وسلم شبه الدباغ بالذكاء، والذكاء يعني الذبح الشرعي، والذبح لا يطهر إلا مأكول اللحم. معنى الكلام عندك شاة ذبحت هذه الشاة هل جلدها نجس؟ ها؟ جلد الشاة بعد الذبح نجس ولا طاهر؟ طاهر، لأن الذبح يحلها ويطهرها، الذبح يطهر الحيوان الذي يؤكل لحمه ويطهر جلده. طيب لو جئت بحمار وذبحته هل يطهره؟ لا يطهره. لماذا لا يطهره؟ لأنه على كل حال ميت، لأنه على كل حال ميت. الدليل حديث صحيحين، حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما فتح اليوم الذي فيه خيبر أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. فقال على أي لحم؟ قالوا على لحم الحمر الإنسية. فقال صلى الله عليه وسلم أهريقوها واغسلوها. فقال رجل يا رسول الله أو نبريقها ونغسلها؟ قال وذاك، يعني إما الكسر وإما الغسل. الآن الصحابة ذبحوا الحمر ومع ذلك نجست القدور، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها نجسة. لماذا؟ لأنها لو كانت لو لم تكن نجسة لكفى فقط أن يقال أهلكوها، أما الكسر والغسل فهذا دليل على النجاسة. إذن فالذبح لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه، الذبح الزكاة لا يطهر جلد ما يؤكل لحمه، إنما الزكاة تعمل في مأكول اللحم فحسب. قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دباغها زكاتها، فشبه الدبغ بالزكاة، والزكاة لا تعمل إلا فيما يؤكل لحمه، لا تعمل إلا فيما يؤكل لحمه، فكذلك الدبغ لا يعمل إلا فيما يؤكل لحمه. نقول كلام هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال دباغها زكاتها لم يعني أن الدبر كالزكاة، أن الدبر في الزكاة في مسألة الإطعام، في مسألة الإطعام. وإلا القول الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم دباغها زكاتها كما قال النووي في المجموع والشوكاني في نيل الأوطار وغيرهما، أن الدبر في التطهير بمنزلة الزكاة في إحلال الشاة، أن الدبر في التطهير بمنزلة الزكاة في إحلال الشاة، فكما أن الزكاة تحل الشاة فكذلك التطهير يحل استعمال الجلد بعد الدبر، فكذلك الدبر يحل استعمال الجلد بعده. إذن فقوله دباغها زكاتها يعني أن دباغها يبيح استعمالها كما أن الزكاة تبيح استعمال الشاة أو من كان في جنس الشاة مما يؤكل لحمه. الاعتراض الثاني وهو أنهم استدلوا بحديث أسامة بن عمير الذهلي الذي أخرجه النسائي في سننه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع أن تفترش. السباع لا تؤكل لحمه، لا يؤكل لحمه، السباع من جنس ما لا يؤكل لحمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الجلود أن تفترش. قال ولو كانت تطهر بالدبغ لما نهى عن الافتراش. نقول هذا الكلام أيضا غير صحيح، لأن النبي لم يتعرض للدبغ، النبي لم يتعرض للدغ إنما نهى. وهل النهي يفيد التنجيس؟ هل النهي يفيد النجاسة؟ يعني لما نهى النبي عن الحرير والذهب للرجال هل نهى عنهما لأنهما من النجاسة؟ لا، إنما نهى عنهما للحرمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش. هل فيه الكلام على الدباغ؟ ما فيه الكلام على الدباغ، بل نقول السباع جلدها يطهر بالدبغ ويحرم أن تفترش. نقول السباع تطهر بالدبغ لأنها كانت طاهرة حال الحياة، والدبغ يعمل فيما كان طاهرة حال الحياة، ومع أنها طاهرة بعد الدبغ إلا أنه ينهى عن افتراشه، ينهى عن افتراشه. النووي عليه رحمة الله في المجموع ذكر جوابا على هذا الحديث وهو متعقب، فقال والوجه الصحيح يعني في الرد على هذا أو هذا الحديث ما قاله البيهقي وغيره ولم يذكره أرجح منه، هو أن النهي عن افتراش جلود السباع لأن الجلود في العادة عليها الشعر، والشعر لا يطهر بالدبغ على المذهب الصحيح. الكلام ده كلام مين؟ كلام النووي عليه رحمة الله. النووي يقول إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع أن تفترش لأن على الجلود الشعر، والشعر في مذهب النووي لا يطهر بالدبغ، وهذا الكلام غير صحيح. ومن قبله قال ابن حزم في المحلى وكل ما على الجلد من شعر أو وبر أو صوف يطهر بالدبغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق القول في التطهير وقد علم أن الجلد عليه شعر، ولو كان الشعر لا يطهر بالدبغ لنص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيستفاد من هذه الأحاديث أن الدبغ مطهر لما كان طاهرا حال الحياة، وأما ما كان نجسا حال الحياة فلا يطهر بالدبغ. كلام واضح؟ هذا العرض مفهوم؟ طيب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.